فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نرجو من الجميع أن يقفل جوالاته ويضعه على وضع صامت. جزاكم الله خير. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمرسلات عرفا فالعاصفات عصبا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عسرا أو نسرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء خرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت بأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين

يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله